الحديد آخر الحديد تعليق السيد اليمين الشيخ المسلم عليه تعليق ابو عمر ذلك فضل الله يا جميل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله Oh! تسجيلات أشرفية. هم أشرفية كفر الله. ختامكم شريككم حماد. ذلك فضل الله. الله الله. ذلك فضل يا ابو عمر ما شاء الله. والله ذو الفضل العظيم. ما شاء الله. ما يا ابو عمر Yeah. الجمال ده يا سيدنا؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ده ما شاء الله ما شاء الله. جل شأنه. نعم. ونيسرك لليسرى. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. Yeah. Oh. عليك يا سيدي. يا ما يا عليك يا ابو عمر. احسنت يا سيدنا احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. كل مدن ذائقة الموت انما توفر لكم يوم القيامة فمن زحزح عن النار سجل على كفك اشرف هيك كف زي اشرف هيك كف زي ختام كوم شريك كوم حماده محافظه البحر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حاضر يا انت عايزه عم اطلع.